الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الشركة. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، لأنهما قيم الأموال وأثمان البيعات، فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو ناثقة، وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا، كحبة فضة في دينار، ذكره في المغني والشرح لأنه لا يمكن التحرز منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام على أحكام الشركات الإسلامية وكلام الفقهاء في أنواع الشركات، وبدأ المؤلف رحمه الله بالنوع الأول وهو شركة العنان، وعرفنا معناها، ثم ذكر بعد ذلك شروطها، فقال رحمه الله: ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين لأنهما قيم الأموال وأثمان البيعات. في هذا يبين المؤلف أن رأس المال بالنسبة لشركة العنان وكذلك شركة المضاربة التي ستأتينا بعد هذا، يشترط أن يكون رأس المال نقدا فلا تصح فيه العروض، وهذا هو الذي مشى عليه في المذهب. والقول الآخر هو الذي يرجح كثير من العلماء أنه يصح بغير النقد، فيصح بعروض. قد ذكرنا أمثلة لهذا في الدرس الماضي، وأن أحدهما قدم تمرا والآخر برا واجتمعوا في الاشتراك بهما، وهذا هو الذي صححه بعض علماء المذهب أيضا، وهو رواية عن الإمام أحمد. فلا يشترط أن يكون من النقدين المضروبين، بل يصح بالعروض، هذا هو القول الآخر. والمؤلف مشى على ما هو المشهور في المذهب أنه لابد أن يكون رأس المال من النقود المضروبة. معنى المضروبة يعني المعتبر التعامل بها، يعني العملة الرسمية في مصطلحاتنا. وعلل هذا بأن هذه العملة هي قيم الأموال وهي أثمان البيعات، وحينئذ فالاختلاف فيها يسير ولا يقع إلا نادر، بخلاف العروض إنها تخضع لكثير من المشكلات التي ترد على الاختلاف في تقويمها وتحديد حصة كل واحد من الشريكين على وفق ما قدمه من مال. وكذلك الفلوس النافقة المراد بها مثل العملات المعدنية التي ليست لها قيمة بذاتها وإنما قيمتها اعتبارية، ومثلها العملات الورقية. ولكن القول الصحيح أن العلة فيها الثمنية، فالفلوس والعملات الورقية كلها وتعتبر كالنقد المضروب، يعني كالذهب والفضة، كالدراهم والدنانير، من حيث أنها قيم للأشياء ولها قيمة اعتبارية في مجتمع معين يتداولون بموجب هذا الاعتبار بها السلع والبضائع. قال وتصح بالنقدين ولو مرشوشين يسيرا كحبة فضة في دينار ونحوه. يعني أن الدينار لو كان فيه نسبة يسيرة من الفضة كمثل حبة فإن هذا لا يؤثر في رأس المال لأنه يصعب التحرز منه، هكذا يقول. والمقصود هو أن ما لا يعتبر مؤثرا في العملة ليس مجالا للاختلاف والنزاع، فيصح أن يكون رأس مال في شركة العنان والمضاربة وغيرهما. أما لو كان الغش كثيرا فإن هذا مسار للإشكال واختلاف القيم والتفاوت في معرفة رأس مال وكل واحد من الشركين، فلا ينضبط وحينئذ فلا يصح. فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه، ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة. فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين. بعد هذا ذكر الشرط الثاني فقال ويشترط أيضا، أي في شركة العنان والمضاربة، أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. نحن عرفنا رأس المال، لكن الربح لابد أن يكون محدد لكل منهما، ويكون التحديد نسبيا يعني مشاع. ما يقول لي 1000 من الربح وأنت لك 2000، وإنما يقول لي الثلث ولك الثلثين، أو هو بيننا أنصافا، أو 3/4 وربع، أو أكثر أو أقل بحسب ما يتفقون عليه. فلا بد أن يكون لكل واحد منهما جزء من الربح مشاعا معلوما. مشاع يعني غير محدد بمبلغ، ومعلوم يعني معلومة نسبته إلى مجموع الربح كالثلث والربع، فيقال لأحدهم الثلث وللآخر الثلثان، لأن الربح مستحق لهما لهذين الشركين بحسب الاشتراط. فلا بد أيضا من اشتراطه، لأن الاشتراط هو الذي يحدد نصيب كل منهما. فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين، يعني إذا لم يقول بيننا نصفين وإنما قالوا الربح بيننا، نشترك والربح بيننا، عبروا بهذه الكلمة ونحوها، فإنه يكون بينهما نصفين، كل واحد 50% من الربح. فإن لم يذكر الربح لم تصح، لأن المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به. قال فإن لم يذكر الربح لم تصح، لأنه المقصود من الشركة، يعني المقصود من الاشتراك في المال أن يربح هذا المال، هذا هو الأصل في الاجتماع في هذه الشركة. فإذا لم يتعرضوا للربح ولم يذكروا لا من قريب ولا من بعيد، فلماذا اجتمعوا؟ لماذا اشتركوا في هذا المال؟ فيقول مقصود العقد غير موجود في العقد، فحينئذ لا يصح. وبعض أهل العلم يقول لا، يكون الربح على قدر ماليهما، يكون الربح بينهما على قدر ماليهما. فإذا كان لأحدهما يقدر ماله بالثلث فله الثلث من الرزق، وللآخر الثلثان. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. قال أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح، يعني لو أن الشريكين في شركة العنان أو المضاربة شرط لأحدهما جزءا مجهولا، قال كم لي من الربح؟ قال لك مثل ما لزيد. وكم لزيد؟ قال لا أدري. فحينئذ لا ندري هو العشر أو الخمس أو الثلاثة الأرباع، فهذا عقد فيه جهالة فلا يصح. فلا بد أن يكون نصيب كل واحد منهما معلوما من الربح، أما إذا كان مجهولا فلا تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. إذا أرادوا أن يقتسموا الربح وجدت الخصومة والمنازعة، والإسلام يمنع كل ما يفضي إلى المنازعة. أو شرط دراهم معلومة لم تصح لاحتمال أن لا يربحها أو لا يربح غيرها. قال أو شرط لأحدهما دراهم معلومة، كأن يقول نشترك أنا وإياك في هذا المال شركة عنان ولك من الربح 1000 ريال. قال هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ باحتمال أن لا يربح إلا 1000 ريال، فحينئذ أخذه هذا دون الآخر، والآخر لم يكن له نصيب من الربح. ويحتمل أن يكون الربح 10,000 فيكون لهذا العشر فقط و19 للآخر، ويحتمل أن لا يربح شيء فلا يكون له شيء. فهذا اشتراط مبلغ معين محدد درق، هذا يفضي إلى النزاع، وأيضا يتنافى مع مقصود ومعنى الشركة. أو شرط ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه لم تصح، لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة. أيضا ذكر أمثلة أخرى لما يفضي إلى النزاع في الشركة. قال أو شرط ربح أحد الثوبين، يعني اشترى قماش عدد من اللفات والأطبال وقال لك ربح هذه وأنا لي ربح هذه، فيحتمل أن إحداهما تربح والأخرى لا تربح، فيكون الربح لأحدهما دون الآخر، وهذا أيضا يفضي إلى النزاع. أو كان لهما مال فقال لك ربح السفرة الأولى التي نسافرها في شهر جماد الأولى وأنا لربح السفرة التي نسافرها في شهر رجب، فيحتمل أن يربح في هذه السفرة دون الأخرى. أو حدد شهرا معين فقال لك ربح شهر جماد الأولى وأنا لربح شهر جماد الثانية، وهكذا. فهذا كله مما يفضي إلى الخصومة والنزاع، لأنه قد يربح في إحداهما دون الأخرى، فحينئذ يختص أحد الشريكين بالربح دون شريكه، وهذا يتنافى مع مقصود الشركة وموضوعها. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم. قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. المساقات والمزارعة ستأتينا في الباب القادم إن شاء الله، وهي يتفق شخص مع صاحب أرض على أن يزرع أرضه أو يغرسها ويسقي الأشجار بجزء من الثمرة، فلو حدد ناحية من الأرض يكون ثمرتها لصاحب الأرض والباقي للعامل أو العكس فإن هذا يفضي إلى النزاع باحتمال أن لا تثمر هذه الأرض أو لا يثمر غيرها. فلا بد أن يكون الربح مشاعا وكذا ثمر الزرع والشجر أن يكون مشاعا في كل المتفق عليه، فيكون للعامل ولصاحب المال أو للشركين في شركة العنان جزء مشاع معلوم من الربح. والوضيعة أي الخسران على قدر المال بالحساب سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك. بعد أن ذكر الربح ذكر نقيضة أو ضده وهو الخسارة. قال لو حصل خسارة في مال الشركة وتسمى الوضيعة فما العمل؟ قال الوضيعة على قدر المال، أحدهما دفع 10,000 والآخر دفع 5,000، فالخسارة تكون بينهم 3 لصاحب العشرة، على صاحب العشرة 2/3 من الخسارة وعلى صاحب الخمسة 1/3 الخسارة، فيكون الوضيعة أو الخسارة على قدر المال وليس على قدر ما اشترطوه من الربح، فإن هذا يرجع فيه إلى الأصل الذي بنيت عليه الشركة وهو المال، فتكون الخسارة على قدره سواء كان لتلف أو نقص في الثمن، كما لو أن الأسعار رخصت فلو تلف أحد المالين دون الآخر فيكون من ضمانهما لأنهما اشتركا في المال، فلو تلف أحدهما وهما شركة شركة عنان فيكون الضمان عليهما بالنسبة. ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط. قال ولا يشترط خلط المالين، يعني أن الشريكين في شركة العنان لا يشترط أن يخلطوا أموالهم، أحدهم عنده قماش والآخر عنده مواد غذائية واتفقوا على الاشتراك بهما والعمل عليهما، فتلف أحدهم أو رخص فيتحملان جميعا الخسارة ولو لم يخلط المالين لأنهما صار شريكين فيه، والمقصود هو الربح وهو لا يتوقف على الخلط. ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فإذا اقتسم رجع كل بماله، ثم اقتسم الفضل وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما. قال ولا يشترط كونهما من جنس واحد، لأن لا يشترط أن يكون رأس المال من جنس واحد، لأن لا يشترط أن تكون كلها ريالات، فلو كان بعضها ريالات وبعضها دولارات أو بعضها فضة وبعضها ذهب فلا بأس بهذا، والمعتبر هو تقويمهما عند عقد الشركة وتقدير كل واحد من المالين بالنسبة للآخر، فإذا اقتسموا الربح رجع كل بماله أي بأصل رأس ماله إذا كان جنسه موجود، ثم اقتسم الفضل يعني الزائد من المال وهو الربح، ثم قال وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، يعني إذا اشترى واحد منهما مالا باسم الشركة فهو لهما لأنه يشتري باسم الشركة وليس باسم شخصيا، أما ما يشتريه له وحده فهذا لا يدخل في الشركة، لكن ما يشتريه باسم الشركة فهو يكون لهما. قال وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما. لو تلف مال أحدهما وهما لم يختلطا فيكون من ضمانهما لاجتماعهما في الشركة بعد عقدها وتأسيسها. ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما، لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه. ثم قال بعد هذا إن لكل واحد من الشريكين أن يعمل بما فيه مصلحة الشركة دون الرجوع إلى الآخر، مثل أن يبيع أو يشتري أو يقبض الثمن أو يطالب بالدين أو يخاصم ويحيل أو يحتال، ليس من الحيلة وإنما من الحوالة، يحتال من الحوالة يعني يحيل غيره أو يقبل الحوالة من غيره ويرد بالعيب ما اشتراه ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما فله ذلك. وأما أن يعمل في الشركة بشيء ليس من مصلحة المال فلا، فليس له أن يكاتب رقيقا مملوكا لهما إلا بإذن شركة، لأن هذا ليس من مصلحة الشركة، ولا أن يزوج عبدا أو أمة مملوكة لهما أو أن يعتقه أو أن يحابي أقاربه فيبيع عليهم بسعر أقل أو يقترض على الشركة إلا بعد استئذان شريكه، لأن القرض حمولة عليها فلا بد من استئذان بقية الشركاء، لأن هذه الأمور ليست من مصلحة التجارة. وأما ما كان من مصلحة التجارة ما فله أن يعمله من دون استئذان شركة، لأن هذا هو مقتضى عقد الشركة. وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وإحرازه وقبض النقد ونحوه، فإن استأجر له فالأجرة عليه. وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه، يعني أن يباشر عمل ما اعتاد الناس مباشرته في مثل هذه الحال، مثل أن يقوم بحسن العرض في المعرض، أن يشغل السيارة ويعرضها للناس، أن يفل القماش ويطويه لأجل عرضه على الزبون ونحو ذلك من دون استئذان من شريكه، لأن هذا جرت العادة بأن يتولاه من يعرض هذا العمل. وكذلك إحرازه يعني حفظه في مكان مناسب، حفظه ويحفظه من الاعتداء عليه. وكذلك له أن يقبض النقد وغير النقد مثل الأعراض وغير العروض وغيرها. قال فإن استأجر له فالأجرة عليه، يعني لو أن الإنسان الشريك الذي عادته أن يقوم بهذا العمل تركه وقال أريد أن أستأجر شخصا يقوم بهذا العمل نيابة عني، فما الحكم؟ قال الأجرة عليه، لأن المفروض أن يباشره بنفسه، وكونه ترك ذلك ووفر نفسه على العمل فإنه يتحمل ما يترتب على ذلك من أجرة. كما لو أن كان من عادته مثلا أن يحمل هذه البضاعة من هذا المكان ويوصلها للزبون، فقال أنا لا أريد أن أعمل هذا الشيء، أريد أن أستأجر حمال، فاستأجر حمال، فهذه الأجرة منه هو لا من مال الشركة، لأن هذا توفير لنفسه عن أن يقوم بالعمل المطلوب منه في العادة. أما إذا كان العمل ليس من عادته أن يقوم به من كان في مثل هذا العمل فله أن يستأجر على الشركة. فصل. النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض وهو السفر، وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وتسمى قرابا ومعاملة. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله فصلا يشتمل على النوع الثاني من أنواع الشركة، وهو شركة المضاربة. المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر من أجل التجارة، كما جاء في قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والضرب مأخوذ من ضرب الأقدام، عندما يريد يتجه الإنسان وأمامه مسافة طويلة فإنه يضرب برجليه الأرض مدة طويلة، وتسمى باصطلاح أهل الحجاز القراض، باصطلاح أهل العراق المضاربة. اشتهر لفظ المضاربة أكثر من لفظ القراض، وتسمى أيضا معاملة، معنى أن يدفع الإنسان مالا لمن يعمل عليه، وهي دفع مال معلوم لمتجر، أي لمن يتجر به ببعض ربحه، أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم. ولو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال، والوضيعة عليه، وللعامل أجرة مثله. قال: وهي دفع مال معلوم لمتجر به ببعض ربحه. هذه شركة المضاربة، هي دفع مال معلوم لمتجر به، أي لمن يتاجر به ببعض ربحه، أي بجزء معلوم مشاع من الربح. كأن يدفع شخص لآخر 5000 ريال ويقول: تاجر بها فيما شئت من التجارة ولك نصف الربح، ولك نصف الربح. فأحدهما دفع مال والآخر قام بالعمل، والربح بينهما على ما يتفقان عليه. فأحدهما لم يقدم مالا والآخر لم يقدم عملا، وإنما أحدهما قدم المال والآخر قدم العمل. هذه شركة المضاربة، بخلاف شركة العنان فإن كل منهما قدم مالا وعملا. المسألة التي مرت بنا النوع الأول كل منهما قدم مالا وعملا، أما هذا النوع الثاني من الشركة فأحدهما قدم المال والآخر قدم العمل أو قام بالعمل، والربح بينهما على ما يتفقان عليه. وهذه من أشهر أنواع الشركة وأكثرها رواجا وحاجة، وهي مشهورة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعاملون بها، لأن كثيرا منهم يستطيع القيام بالعمل ولا مال عنده. وقد دل عليها السنة والإجماع، وهي تشتمل على وكيل وشريك، فهو أمين لأن المال يسلم له، كالمودع وهو أجير لأنه يقبض مقابل العمل أجرة، وهو وكيل لأنه يتصرف عن ربي عن صاحب المال فيما وكل إليه، وهو شريك في الربح. فإذا لم يربح شيئا فإنه لا حظ له من الربح، وإذا زاد الربح زاد الأجر، فهو في هذا الحال شريك. فيقول المؤلف رحمه الله هي دفع مال معلوم يعني محدد وليس مالا مجهولا، وإنما يدفع إليه مالا معلوما، 5,000,000,000 أكثر أقل، لكنه محدد بمقدار لمتجر به، أي لمن يقوم بالتجارة به، لا لأجل أن يحفظه وإنما ليشغله في التجارة ببعض ربحه لا بكل ربحه، وإنما بجزء من الربح قد يكثر وقد يقل، لكنه لا بد أن يكون معلوما بجزء معلوم من الربح، فيحدد بقدر الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل، فلا بد أن يكون المقدر للمضارب مشاعا معلوما. قال فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة عمله. يعني لو أن إنسان أعطى شخص يأخذ هذه 10,000 وتاجر بها ولم يقل له ولك من الربح الربع أو الثلث أو النصف، قال فما الحل؟ قال الربح يكون كله لصاحب المال، ولو خسر هذا المال يكون على صاحب المال أيضا، وهذا العامل ما مصيره؟ قال له أجرة مثل هذا الذي عمل على هذا المال، لا يعتبر شريكا وإنما يعتبر مستأجرا، فحينئذ لو خسر هذا المال فعلى صاحبه أن يدفع أجرة للعامل لأنه ليس بشريك، بخلاف ما لو حدد له جزءا من الربح فإنه يصير مضاربا، وحينئذ لو أنه لم يربح بهذا المال فلا شيء على صاحب المال فلا يدفع له أجرة، لأن هذا شريك له في العمل. واضح الفرق ولا لا؟ وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده. قال وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده، يعني لو أنه في مال المضاربة قال ويكون جزء من الربح قدره كذا لعبد فلان فإنه صحيح، لأن مال العبد هو لسيده، كأنه قال لفلان، لأن العبد وما يملك لسيده، فإذا شرط للعبد فكأنه شرط لسيده الشريف، أو شرطه لعبديهما فكذلك صح. وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معه ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح وكان عاملين وإلا لم تصح المضاربة. قال وإن شرط جزءا من الربح للعامل ولأجنبي يقوم بالعمل مع العامل يعني يساعده فلا بأس بهذا، فإن هذا صحيح لأنه لا يتنافى معه. أما إذا كان شرط جزءا من الربح لأجنبي لا علاقة له بالعمل فلا يصح، كما لو قال للعامل الربع من الربح ولفلان الخمس وفلان هذا لا علاقة له بالعمل ولا يقوم بأي شيء، فإن هذا لا يصح لأنه يتنافى مع مقصود شركة المضاربة. فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجحة فاقتضى التسوية. فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان، يعني لو أنه شخص دفع مال لآخر وقال خذ هذا المال تاجر فيه والربح بيننا، وسكت على هذه العبارة، فكم مقدار ما يخص العامل من الربح؟ قال يخصه النصف، ولرب المال النصف، لأن كلمة بيننا تعني المساواة. فهذا يفهم منه أنهم يتساوون في اقتسام الربح الناتج عن هذا المال، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجحة، فاقتضى التسوية بينهما. وإن قال التجر به ولي ثلاثة أرباعه أو ثلثه، أو قال التجر به ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما. ثم ذكر مثالا قال لو أنه حدد نصيب أحدهما فإن هذا يستدل منه على نصيب الآخر، فلو قال التجر به ولك ثلاثة أرباعه فإن هذا صحيح، لأن معناه أن الربع يكون لصاحب المال، أو قال العكس التجر به ولك ربعه فإن هذا صحيح، لأنه يقتضي أن ثلاثة الأرباع لصاحب المال. فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ، وإن اختلف لمن الجزء المشروط له فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تقدر حصته بالشرط، بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله. بعد هذا ذكر مسألة، يقول لو أنه وجد خلاف بين العامل وصاحب المال فقالوا اتفقنا على أن لأحدنا ربع الربح، لكن اختلفوا، فالعامل يقول الربع لك أنت يا صاحب المال، وصاحب المال قال لا، أنا قلت لك إن تاجر بهذا المال ولك الربع من الربح، ومعنى هذا أنا لي ثلاثة أرباع، فوجد الخلاف لمن المشروط له، يعني من هو الذي نص عليه بأنه له الربح. ففي هذه الحال يقول إن الذي ذكر تحديد نصيبه هو العامل، لماذا؟ قال لأنه هو الذي يحتاج إلى تقدير، فهو الذي يحتاج إلى اشتراط وتقدر حصته بالاشتراط، وأما رب المال يعني صاحب المال فإن استحقاقه للربح ثابت بماله، بدفعه للمال. قال ويحلف مدعيه، أي من يدعي أن الشرط للعامل يحلف على هذا، سواء كان هو العامل أو كان هو رب المال، من يدعي هذا الشيء فعليه أن يحلف، لأن جانبه هو الأقوى. وكذا ويحلف مدعيه وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه. وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه، يعني اختلفوا كم هو مقدار المخصص للعامل، فقال المالك هو الربع وقال العامل هو الثلث أو العكس. ففي هذه الحال يقبل قول المالك مع يمينه، لأن الأصل في هذا أن يعلم من جهته، الأصل أن الذي يحدد هذا هو المالك، فمن يدعي خلاف ما يقول المالك عليه البينة، والمالك عليه اليمين. وكذا مساقات ومزارعة إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم. قال وكذا مساقات ومزارعة إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره، بمعنى أنه لمن يحدد إذا ذكر مقدار، فالأصل فيها أن يكون للعامل، وكذلك في المزارعة، وكذلك في تحديد قدره، هل هو الربع من الثمرة أو النصف أو أقل أو أكثر. ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم، وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. قال ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم، أي فيما يعمله العامل من بيع وشراء وقبض وحوالة والرد بالعيب، وكذلك الأشياء التي لا تجوز له من مكاتبة الرقيق والعتق ونحو ذلك، وفيما يباح له من التصرف في المال الذي يضارب به، وهو ما يكون في مصلحة العمل، وما شابه ذلك من الأمور التي مرت في شركة العنان. ثم قال وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله، يعني لو أنه وجد فساد في المضاربة فإن الربح كله والخسارة كلها يتحملها صاحب المال، وهذا العامل له أجرة المثل، بمعنى أنه يعطى تكلفة عمله مما تعارف عليه الناس في من استؤجر لمثل هذا العمل. وتصح مؤقتة ومعلقة، ولا يضارب العامل بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض، لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه. قال ولا يضارب العامل بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده مال مضاربة فلا يذهب ويتعامل مع آخر يضارب بماله إذا كانت هذه العملية تضر بالمال الأول، أما إذا كان يستوعبهما ولا يؤثر أحدهما على الآخر ولا يفوت تفوت المضاربة الثانية على المضاربة الأولى حقا على صاحب المال الأول فإنه لا بأس به، أما إذا كانت تؤثر عليها فإنه لا يحق له ذلك، لأن المضاربة أو شركة المضاربة في الغالب أنها تنمو وتتكاثر بحسب العرض والطلب، وكذلك حسن إدارة العمل، فإذا كان يتأثر بكثرة المال وكثرة العرض فإنه يؤثر على المضارب الأول فيفوت عليه منفعة، فلا يجوز له أن يفعل ما يمنعه منه، لأنه يترتب عليه غبن حينئذ، أما إذا لم يكن فيها ضرر فلا بأس بذلك. أو أن المضارب الأول أذن له أن يضارب بمال الآخر فهذا أيضا لا بأس به حينئذ، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز، فإن فعل بأن ضارب لآخر فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية بالشركة الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، ولا نفقة لعامل إلا بشرط. ثم ذكر مسألة، قال لو أنه ما أذن له المضارب الأول ويتضرر بالمضاربة الثانية المال الأول، فيقول إنما يخص هذا المضارب من ربح الشركة الثانية يعطى للشريك الأول، يقتسمه هو وشريكه الأول في المضاربة الأولى، بعد أن يأخذ المضارب الثاني حصته من الشركة، فإن نصيب العامل يقتسمه المضارب مع الشريك الأول في المضاربة، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، وأثر هذا على العقد الأول. ولا يقسم الربح مع قال ولا نفقة لعامل إلا بشرط، يعني لا نفقة للعامل في مال المضاربة إلا إذا اشترط له ذلك، ولو كان يسافر ونحو ذلك، لأنه دخل على العمل بجزء من الربح فلا يستحق غير هذا الجزء، فلا يستحق مصاريف سفرية أو نحو ذلك إلا إذا اتفق عليها. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلح لنياتنا وذرياتنا، وأن يعافينا من كل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.